Book 2 7 هفت الأعداد أعداد أنا أعد من مي شمارم 1 2 3 1 2 سه. أنا أعد حتى ثلاثة. من تا سه می شمارم. أنا أواصل العد. من به شمارش ادامه می دهم. أربعة، خمسة، ستة. چهار، پنج، شش. سبعة. ثمانية تسعة هفت هشت نه أنا أعد من مي شمارم أنت تعد أنت تعدين تو مي شماري هو يعد او مي شمارد واحد الأول يك أول اثنان الثاني دو دوفون ثلاثة الثالث سي سيفون أربعة الرابع شهار شهارون خمسة الخامس پنج پنجم ستة السادس شش ششم سبعة السابع هفت هفتم ثمانية الثامن هشت هشتم تسعة التاسع نه نهم